جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أنه قيم يوم 24 من آب الماضي تمثال العمل على مقربة من نفق منجم المنغنيز الموجود في إحدى مناطق كيوتو اليابانية، حيث اكتيد كثير من الكوريين ليعانوا من الأعمال الاسترقاقية الشاقة القاسية في أيام حكم الإمبريالية اليابانية. في ذلك اليوم عقد أفراد وفد الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية والاتحاد العام لنقابات العمال في كوريا الجنوبية أمام تمثال العمل اجتماعا مع صانعي التمثال والمغتربين الكوريين في اليابان وغيرهم. وسبق ذلك أن شاركت هاتان المنظمتان في الجلسة لتعديل الضحايا من فعل غرق سفينة أوكوسيما مارو نصفاً.